قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى: وقاتلوهم، أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع. قاتلوهم يعني من هدوهم، يعني بدنا قاتلوهم، من هؤلاء المقاتلون؟ قال أول شيء قاتلوا، هذا فعل أمر، هذا أمر من الله، كمان أمر من الله، يعلم بالقتال لكل مشرك. اتركوا، الله اللي يقاتلهم، والله أرحم فيه وفيني، يعني منك الله اللي قاتل، شو بدك فيه؟ قال لي أخي كل واحد وعده، الله اللي قاتل. أول شيء أنت يعني أنت حياتي أنت أول مؤمن بالله، أنا بتعرف وين قاعد أنت، تحت السماء ولا فوق السماء؟ في شيء اسمه السماء؟ لا ما في. شلون في؟ وين؟ ما ادري شايفه الله، ما في سماء، هاي مو السماء يعني. فاول شيء يعني بيحكي له اول شيء لا نتفق قبل ما يعني نحكي، انا بشي في الله ولا ما في الله؟ انت مين خلاك؟ امك ولا ابوك؟ يعني لا، امي وابي وابوك وامك وابوك وامك وأبوك وأمك وبعدين يعني. فالله اللي قال وقاتلوهم أمر بالقتال، هذا أنا بلغي العصر، نسأل الله العافية، عصر الظلم، عصر نسأل الله العافية الجريمة، وعصر يعني الظلام، عصر يعني نسأل الله العافية، يعني هذا إرهاب طبعاً، هذا حصل الظالم يعني. لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكسر شوكة وبيفل حدهم ويخزيهم إن شاء الله. فقاتلوه ليش؟ لأنه هذا يعني هذا الإنسان ما بيطلع منه إلا شيء يضره ويضر حاله قبل ما يضره، هيك ليش عم قاتلوه؟ يعني هي البعوضة ليش عم تقتلها؟ والعقرب ليش عم تقتلها؟ مو حرام عليه؟ ليه بتقتلها؟ وانت مجرم، هاي شو سابت لك يعني؟ يعني بتقرصني، وهذا بيقرصني كمان، هذا قرصه أقوى منها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. ما بيطالع إلا شيء خبيث، لذلك إذا بيطلع منيح ما بيعرف، أول شيء ما بيجوز له مباشرة، حتى أدعوه ومبين له بعد بعد، لازم يكون أنا أول شيء أنا مبادر يعني بإنقاذه، أول شيء بدي بادر بإنقاذه. أما لما بدي إجي لأنقذه بده يغرقني لي، وفي غيري بده يغرقه، لا خليه يغرق هو، والأصل يعني ارتكاب خف ضررين يعني، يعني لابد من واحد يعني، وما بيعود عائد هو من جملة يعني نسأل الله العافية، ما تكن نفسه أنه بده يقتلني إذا ما بقتله، هيك هيك من أول هيك سبحانه وتعالى سنة الله في عباده هيك. يعني الشرير يعني بتعدى على الخير على الخير هيك هيك يعني. لذلك سبحانه وتعالى وجعل ياهم اثنين يعني اثنين أخوة. فهذا قال قاتلوه. بعدين إنما إن هيك الله قال. إذا تأمنوا إنه هذا كلام الله وإذا مو كلام الله إيمونه أنتم دولتكم وصولتكم وضعف المسلمين وضعف يعني اللي هن يعني انزل إليهم يعني هو انزل للجميع اللي مو قدرانين يعني يدافعوا عن أي شيء إيمونه شيء وما بتقدر غيروا فيه ما بتقدر أصلحش ليش يعني هذا كلام الله معنا. لذلك الله يقول وقاتلوهم. وليش عم يقول حتى قاتلوهم حتى لا تكون حتى لا توجد فتنة. أمر من القتال لكل مشرك في كل موضع وين ما كان يكون. شو كل موضع؟ لا لي بلادنا وين ما كان بلاد الله وين ما كان بدنا نصلي وين ما كان بدنا نصلي. والصحابة وصفوا وصلوا يعني في أماكن بأفريقيا يعني تتعجب شلون وصلوا له شلون وصلوا له الصحابة يعني شيء عجيب يعني يعني الطيارات بدها بالطيارة شيء 15 ساعة وواصلين لهني أمريكا هي يعني أمريكا مو مكتشفة يعني اكتشفها كريستوف كولومبوس لقى فيها مساجد ها هيك كان بالتاريخ كاتبين ايه بس الصين الصين واقاصي الصين موجود يعني يعني ما هو اول من اكتشفها ايه المسلمين كانوا هنيك ايه يعني واصلين يعني يعني وصلوا وصلوا يعني هيك الله قال قاتوا وين في كل مكان وراحوا لهني. هذا فهد المسني شتبعه حلقة على قناة المجد واصل لأفريقيا يعني نسأل الله العافية يعني الغلطة معهم يا لطيف. الملك يسموه ملكون ملك الملوك ايه مع انه حرام الملك بس هيك يسموه ملك الملوك شو لابس بيجامة وشو القصر تبعه بيت اش براكية بس من اش هو يضرب حسين يغلط معه الواحد وتلاقيه بقد سوفه بشكل وتلاقيه يصلوا لا إله إلا الله يعني من أحلى طيب شو وصلوا له شو وصلوا له يعني. وهذول يعني جملة الأشياء اللي ذكر عنه الأسود واحدهم بالعصاية بيقتل الأسد الأسد والأسد بس يشم ريحته بيهرب الأسد وعاد ما هو أنه الأجسام أجسام مثل أجسامه شفتوا شلون طالع هيك وجانا شلون عم يرقصوا عم يرقصوا بالعصي بس بالعصاية حتى قال يعني الأسود لما بشوفهم تهب بتشم ريحتهم تهب يعني سبحان الله لهنيك وصلوا شلون تفهموا معهم يعني شلون لغاتهم طيب شلون تفهموا معهم يا الله على الصحة. يعني لما الله بيقول لك روح لا تقول له شلون روح هيك عم يقول لك روح انا عم اقول لك روح من هون خلص اي اني معكم اسمع ورا خلص لا تخاف. وهذا يعني هذا الحكي كمان قلنا هن بيعرفوا بس هذا الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم هذه الاسئله والكلام هذا حتى يعلمنا مثل ما ربي سبحانه وتعالى كان ينسي أحيانا سيدنا مشان يعلمنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن مشان علمكم. وأنا بقول كمان الصحابة الله يرضى عنه لما كانوا بغزوة أحد وقال لهم سيدنا النبي والظاهر خالفوا الله بيلقي عليهم صحابي أكبر من هيك صحابي كبار كثير كثير بس الله هيك ألقى عليهم شان نعتبر ونتعلم نحن من الصحابة قال ما بخاف. والله قال ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لكن اجتهد. إيه قال عصيتم. الله بيلقي عليهم هيك شيء. الصحابة أكبر بكثير. الله يرضى عنه. لكن عم يعلمنا كمان بيلقي على سيدنا موسى وسيدنا هارون ما بيعرفوا إنه الله إني مع هذا إنا. لذلك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني هذا القرآن الحمد لله. أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع ما بيناسبهم. وهذا الحكم في مني اللي أراه أكثر منا. أنا عم لا أكثر منا. ويمكن يروح يعمل ويعمل. لا مثلا قادات الكفر يجيهم تقارير شو بده يقرا لا يقرا. في مين بيقراه انه معاش وله مرتب عالي بيجي بده يقول له كذا كذا كذا صار هيك في كذا كذا هيك بيحط له براسه كلها تقارير بانه لك اليوم يعني أنا مثل رئيس أمريكا رئيس كذا رئيس كذا شو بده يكون ليكون هذا كل يوم يقول اليوم شو حدا شو صار إيه بيشو بيقروا بيطالع بيحلو بيلخصوا بيقولوا كلها بيعرفوا ديننا صدق أكثر ما نعرف لا يعني بيدرسوا بيشتغلوا يعني عم نشتغل بعضنا نشتغل بس ببعض معنا نسأل الله السلام والعفو الصحابة سبحان الله ما درسوا كثير لكن آمنوا كثير ما درسوا كثير لذلك ما بيكون في إيمان بتفجر العلم بتفجر هيك يعني هل العلم بده يعطيك يا هو الحكمة هو الحكمة لذلك سؤال إمام الغزالي على عصر الصحابة عصر الإيمان عصر الذي يليهم عصر الذي يليهم عصر العمل الذي يليهم عصر العلم الذي يليهم عصر البطن خلاص ماشي نسأل الله العفو فالصحابة الله يرضى عنهم يعني المعي بشكل يعني لو شو بدك أقول يعني مين بدك تسأله السؤال ويجاوب هالجواب يعني بقول أنا يعني سيدنا الله يرضى عنه حنظلة غصين الملائكة إيه لما نادى منادي القتال الجهاد يا خير الله يركبي كان عم يتغسل يعني عريس تازع وشاب علي استاذ لو شافوا عم يشتغل يغتسل من جلابته اللي بده يغتسل خلص قام ما كمل غسله هذا الشيطان يقول يا الله يرضى عنهم يعني شو هالصحابة هذول والله مثل الأنبياء اي والله يعني طيب لما يعني يصير شيء لما كنا حساك يعني جيد يعني لما نقول حسين شيء الواحد روح في منه لما يصلي يتغسل أو شيء إمشان يعني إذا ما تموت على طهارة أو شيء هو اللي طيب هلأ طيب بركب تلك على طهارة شو بقى أني كلية أصول تعلمت هالعلم هذا نأتي في أو سلم أولية يعني شو مقدم هي على كل الناس وهنا بموت لعنة لا في جوش ولا في إذا ولا مي ولا يعني شوية مي السلام عليكم لا يعني شو سيدنا موسى أن يضرب فضرب فانفجرت حكينا نسلون يعني فانفجرت ليش الله قال فانفجرت ليش يعني قال فضاء يعني فانفجرت وما قال الله فضرب وقال فانفجر ليش قال فانفجر شلون انفجر يعني تلبية الأنبياء والمرسلين لله وأمر الله مثل هيك الحجر كون الحجر انفجر وهلن هيك يعني، يعني مثل ما بيقولوا نعم أطيب من البارود، أطيب من البارود يعني دغري تلبية الصحابي هيك يعني. شوف على التلبية يا لطيف لبيك أقول لبيك يعني. لذلك يعني إذا بدك تعرف ولا الصحابة شلون الله خلقهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلقهم لسيدنا محمد الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا أوقات يبكي يعني يبكي والله يعرفني سبحانه وتعالى لو كنت جيدا خلقني يعني يعني مع الصحابة كان، لكن يعرفني لست جيدا يعني لو كنت جيدا كان خلقني بذاك الوقت، لكن أنا لا لست جيدا حتى خلقني في هذا الزمان يعني الله يرحمه رحمة الله. فأنا الصحابة يعني شغلي شغلي شغلي يعني شلون يعني الله يرضى عنه يعني. والله سبحانه وتعالى بين لنا يعني يعني قتل وغسلته الملائكة وسمي غسيل الملائكة يعني هذا هذول الصحابة. طيب قال أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع عليكم السلام في كل موضع. طيب على ما على من رآها ناسخة ناسخة لغيرها يعني، ومن رآها غير ناسخة قال المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم أو قتلوكم، والأول أظهر أنه لا في كل مكان، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار لا. هيك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني هيك دمنا ولحم يعني دائما يعني هيك الدفاع عن الدين صراحة يمكن ما نمسيه الله يعني. يكون يجب على المسلمين في كل سنة أن يبعث يعني على الإمام أن يبعث جيشا إلى بلاد الكفر طالبون، يجب فرض كفاية هذا على المسلمين لأنه يعني نعلم لنا مهنة يجوا لعنا هيك الأصل. طبعا بقى لما بنبعث جيش معناتها عنا كفاءة وعنا إعداد، أما نسأل الله العافية شو الشيء اللي بيرفعنا وشو الشيء اللي بيقوينا حقه نزله نزله يعني رياضيات فيزياء 60 من 60 لأن 60 على أما جغرافيا كيمياء كذا 20 مواد أدبية خلاص ما بدأ يعني نزله يعني غمضهم غمضهم نعميهم يعني. طيب فأمر يعني أن تكون الدولة معدة الله يرحمه من جملة ما أننا يجب على المسلمين على المسلمين أن يكون عندهم اكتفاء ذاتي، لو كان لو لم يوجد عندهم إسكافي لأثنى يعني منين يعني نبدأ نكون الصاروخ ولا من الطيارة ولا شو يجب كل شيء يعني إذا بدنا طبيب قلبية جراحة قلبية للأطفال مثلا كل من في سوريا آتي وما كان في جراحة طبيب ما في جراحة طبيب أطفال ما في جراحة عادي جراحة قلبية عادي أما الأطفال ما في يعني عم حاكيني جراح مر يعني الله يوفق طالب علم جيد يعني يعني ما في بيعمل هو جراحات هو طبيب وأخوه طبيب وأخوه طبيب وأخته طبيبة ما شاء الله عيلة يعني هيك عريقة يعني صلاح وذكاء يعني الله يوفقه. المهم يعني يعني إنه كله آتي كله آتي إيه مثلا أنا بقول لو كانوا الصحابة هم يعني الصواريخ الحاملات الطائرة الغواصات كلها هنيه بيسووها ابدا. اول من يعني من يقوم فيها هنيه، والتاريخ بيثبت انه كان عندنا كل شيء، والمسلمون ملكوا الدنيا، يعني ما ملك احد مثل ما ملك المسلم. يعني المسلمون يعني عريقين عريقين. يعني بالمانيا سمعت هيك كاتبين هيك عباره انه هم اساتذتنا، يعني كانوا نحن يعني المسلمون، يعني هو مستهل نحن يعني اما هيك يعني يعني موجوده. ودليلها اذا بدك الكلام كله بنرجع على كلام الله سبحانه وتعالى. انا ما درست وتعمقت، بس كلام الله، الله امرنا بالقتال ولا لا؟ وهن اكثر منا ولا لا؟ معناتها لو ما لك كفو انت ما قلت تذكرتي، لو ما لك كفو ما بيقول لك املوا املوا عشرة انا واحد املوا، لو ما بيعرفك تطلع فيهم كلهم ما بيقول لك املوا. ما هيك ولا لا؟ يعني اذا بدنا نعرف مين نحن، شوف مين عدونا قديش قوي، نحن كفو اكثر منهم أكثر نحن. وإلا شلون الله بيأمر سبحانه وتعالى وربي عدل وأرحم الراحمين؟ إيه أدل أنتو أدل أدود نحن هذا نحن. بس إمتى؟ لما نستمسك يعني بهلي بإيده كل شيء إيه نطلع هذا. أما إذا تركنا النصف بالأرض وبيدوسونا برجليه، الله قال واعتصموا بحبل الله. لحنا أهل السماء، لحنا أهل السماء، غيرنا اللي مو مثلنا. مين ما بنميز إن كان من جلدتنا أو من كان من أجنبيتنا، يعني ما بتفرق. هذي مو مثلنا، هذي مو على طريق سيدنا، هدول أهل الأرض. أهل السماء ما بتقارنوا بأهل الأرض. الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فالحبل الذي الله سبحانه وتعالى أن نتمسك فيه، وقال لقد أنزلنا كتابا، قال لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم. ما بتفهمون أفلا تعقلون؟ عزكم هون يعني لما منتركم نبقى بالأرض، ما صارش فينا بالأرض، صرنا مثلا مثلهم. إحنا الأكثر، ويمكن إحنا في منهم الأسكر عدد وعدد. حيدوسونا وداسونا، يا ريت داسونا، بس داسونا وداسوا بسوانا، يعني داسوا أعراض نسأل الله العافية. قديش هتكت أعراض قديش؟ أما بالأول استدي واحد يعني هيك بيلبس هيك بس امرأة إن تنام أيامك هيك كان، يعني امرأة رتوام واعتصم معروفة القصة، امرأة أهم الدنيا عليهم. هذا فقال وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك وهيك الأصل فينا، يعني قوله تعالى بس بعد يكون هيك معنى ذلك أرضية طيبة، أمة طيبة. لما تكون أمة طيبة الله بيمكنها من الأمة غيرها، أما لما تكون أمة والعياذ بالله مع الطيبة الله بيمكن منها، يعني بيحكونا الله يرحمهم أنه يعني أهل الكفر يعني دائماً بيتحدثوا دائماً بقتلنا وبذلنا وباستعمارنا وبليبي. يا قال ببعث الجواسيس نروح شف لي يعني عاملة شعبيتهم نفسية شعبيتهم شلون. قال إجا بده يشتري من عند بياع، قال له والله روح اشتري من عند جاري، جاري ما استفتح أنا استفتحت. قال له جاري عنده نفس الطبع، روح ولا عنده. قال له أنا استفتحت، جاري ما استفتحت. حمل حاله وراح. قالوا والله ما في العالم يعني هيك. يعني لما نكون طيبين أنا الإنسان أنت بيفتك في الجرسون بس تتقل مناعة. كان في عنده مناعة ما بيدخل بيناتهم يعني الجرسون والأزم. أما لمن قلت مناعتهم فات بيناتهم أو اشتغلوا فيهم. هذا رفعت أسلم بذاته يعني. يعني إيش على الميدان وأخذ كذا على الميدان شوف يعني كمان شلون بيعرف شلون يفسي. أنا شو بعرفهم بالميدان؟ شو بعرف في بيت أبو أخوان؟ شو بعرف يعني؟ أنتوا دليتوني فعلا يعني. وفعلا يعني يعني في حمير كثير بالميدان يعني ركب عليه عنده من المحبوسين يعني كان بالميدان إذا وإذا الميدان أكثر يعني. هذا يعني أخي هذا أنا أخي أنا روح بس علي أخي يعني نسأل الله لك من هون وصل يعني أسيدي الله يا نبي كل أمرنا روح الله بدنا إلى بنا بس منتصر بالهوانين إن ما انتصر بالأزمة غير بالهوانين سيدي نعم. ودليل ذلك قوله تعالى ويكون من الدين لله. والله صار يعني في أمر من الهوانية وشد فتك يعني نفوسنا الهوانية النفوس التعبانة هي دول بدنا في ناس غير قضية هوانية يعني أنا هل أنا هي هي هي أنا كمان هي على جانب يعني. يعني نحن كلياتنا مثلا أحياء سنة ما في جواتنا لا علوي ولا شيء هذا فرضا ما في شيء عم يجي يزدل بهالبيت على الباب دول هي هي واحدة بس الأهم منها إنه الأنا يعني العواني ما طلع ما طلع من شغل بس شو اللي طلع شغل الأنا تبعهم وهيك حطوا الخلاف بينهم الأنا هي يعني ليش بقول يعني التصوف الحقيقة يعني يجب فرض عين وهذا العلم اللي يجب أن يكون التصوف بس مو التصوف اللي أنا نعملي لي هذا مو تصوف هذا تشوف هذا حيلة غطى هذا التصوف اللي كان الصحابة رسول الله والصحابة هذا التصوف ولا تصوف بوعي عن سيدنا النبي والصحابة هذا تصوف روح ارمي بيه ارمي به وضرب بيه عرض الحائي هذا مو تصوف. الصوفي سيدنا خالد هذا الصوفي. الصوفي سيدنا عمر هذا الصوفي. الصوفي سيدنا علي هذا الصوفي. وبقيم أدلة على ذلك يعني. فكان بيقول جمع الناس شوف هذا بياخذ طريق بده يشوف يقول تصوف اللي ورجيني ورجيني انت وشيخك يعني شوف يعني. حاكيه وقال له شيء شوف شو بيساوي يعني. اما سيدنا عمر جمع الناس ورئيس يعني خليفه يعني اول من سمي امير المؤمنين وسيدنا عمر أمير المؤمنين اجتمعوا ايه شو خطب فيه شو خطب فيه أيها الناس ايه شو كنت أرعى الغنم بكف من ذل أقول قومي السلام عليكم قال نفسه حدثته أن أنت عمر تخوف العالم كله قال نزل هذا تصور هذا الطريقة مشان دوس على رقبة حالك يعني هذا التصور يعني الله يرضى عنه حكانا غيرهم شيء نشف قال له شيخ يعني صوفي حق يعني الله يرضى عنه قال له كم بيننا وبين الله كل واحد يحكي شكل أجو بلا بأس بيه بعدين قاعد واحد هيك دربي شيء قال له إن أذنني سيدي قال له قال له بيننا وبين الله خطوة قال له اشرح لي ما فهمنا هو فهم قال له اشرح لي قال له الخطوة الأولى هنا والثانية عند الله. الخطوة الأولى هنا والثانية عند الله. ما هاي النفس هي اللي بدناها بدندوسة يعني. أنا لا أنت، أنا لا أنت، بعد أنك يعني الله يدي. معركة ما بيته فيه خلاص كون يعني ما عليه شيء ورأيه مرجوح لخليه معنا خلاص قبله ما عليه شيء. لا لازم لازم خليه يعني من هالأمور اللي بتشق العصا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه دليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله. وقال عليه السلام ويكون الدين لله، يعني الأصل الدين شو نعني؟ شوف الدين الله الدين الدين الدين شو الدين يعني؟ يعني كمان من جهة ثانية كلمة دانا، دانا له يعني ذل له، يعني دانا له يعني صاع له. ويكون الدين يعني الدين يعني الدين هو الدين يعني الدين دي يعني العبودية لله، الانصياع لله. ويكون الدين لله. يعني شو ديني؟ ديني حب ديني ويقيني ومذهبي يعني، يعني ديني هذا يعني شو؟ إيه إنه لله. كل شيء لله. ويكون الدين لله لأنه الأرض له. الأول له والخلق له، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ويكون الدين لله. وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس، ها الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر. انتهى تعدوا ما كفر كافر يعني أغلاق ولا شيء ومدرسوا. لذلك عم بدهم يضغطوا فينا ما نتعشف. ومع ذلك يعني والله لو لم نفعل أي شيء من هذا الشيء لهتعدوا علينا. لو كان ديننا هيك يعني، لو كان ديننا يعني ليش الله خلق هيك الحرام؟ هيك الله خلق الدنيا سبحانه وتعالى، هيك صراع، هيك سبحانه وتعالى خلق. يعني لو خلق هيك يعني إيه؟ ما أمرنا بالقتال والله ليدوسونا دوس مثل ما داسونا يعني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اللهم صل عليه يعني ما عمل معهم شيء يعني. أقام الحجة اللهم صل عليه ثلاث قبائل يهود بني قريظة بني النضير بني قينقاع كلهم ما عمل معهم شيء اللهم صل ولا في اي شيء. وكان يعني حالفوا انه ما في شيء يعني. اول يعني الاعداء هن اللي تعبوا صلى الله عليه وسلم وحاولوا يقتلوا سيدنا النبي. شو عملكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شو عمل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ هيك يعني بدم ولحم يعني نسأل الله العافية. حب الأذى وحب يعني التعدي والتسلق. والإنسان عنده هذا الشيء يعني. بعدين أنا مع يعني مثل ما قال الإمام الشافعي يعني في كثير من الأمور بيعللها، لكن في بعضها ما بتظهر لا معنى. يقول ونفعل هذا تعبدا وأنا بلعي أقوى شيء هيك الله قال وخلص. يا الله ما أحلاه الله قال لي لا الله أنا بدي أقول له ليه بدي ليه لا الله بدي أقول له أحمشل من الإنسان لظلوم كفاه قتل الإنسان ما أكفاه. فالله بدي أقول له الله سبحانه وتعالى هلا يعني خرب بيته. لا الله بيقول له قاتله الحمد لله. إذا كان متعبد هذا كلام بيتقال هذا كلام بيتقال مش اللي بيخوف قنبر لا كلامك اللي بيخرب بيته قاتله الله مش أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفار لأنه قال حتى لا تكون فتنة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة حتى لا توجد فتنة إتامل شوف حتى لا توجد فتنة ما في أبدا فجعل الغاية عدم الكفر يعني ضبط قاتل حتى تمحي الكفر يعني ما بدنا ولا جرثومة لأن الكفر جرثومة وهذا ظاهر قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم الفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين وأصل الفتنة الاختباء والامتحان مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتميز رديئها من جيدها أو الذهب وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. طيب الثانية ما فيه مسألة هذا الثاني الثانية قوله تعالى فإن انتهوا أي عن الكفر إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب على ما يأتي بيانه في براءة على ما يأتي بيانه في براءة وإلا قوتلوا وهم الظالمون قوتلوا وهم الظالمون درعا من أهل الكتاب النصارى وهم الظالمون لأنه ما دفع طيب لا عدوان إلا عليهم وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان صار اسمه نعم إذ الظلم يتضمن العدوان فسمي جزاء العدوان عدوانا كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها والظالمون هم على أحد التأويل والظالمون هم على أحد التأويلين من بدأ بقتال وهو على التأويل الآخر من بقي على كفر وفتنة ثم قال قوله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام صلى الله عليه وسلم الحمد لله جزا الله عنا سيدنا اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتوفيق اللهم اجعلنا ندعو إليك بأحوالنا قبل أقوالنا اللهم اقبلنا واجعل في قلوبنا والحكمة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك العصمة والتوفيق اللهم فضل علينا